فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. قَالُوا فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له فأثروا تصفون قالوا يا إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ